بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه دورة علمية في النحو العربي. سنقوم بإذن الله تعالى بتدريس متن الأجرومية في علم العربية. هذا المتن، متن الأجرومية، متن مختصر وسهل. نستطيع أن نقول أن الهدف الذي وضعه أمامه ابن أجرون عندما وضع المقدمة هذه، وضع هدفين: الاختصار والتسهيل. للأسف كثير من الشروح تخالف هذين الغرضين، فتجد شرحا للأجرومية في 3 مجلدات، وتجد شروحا تعارض ما أراده ابن أجرون في بعض المسائل التي أراده التسهيل على الطلاب، ولكن بعض الشراح خالفوا هذا المنهج فأتوا بكثير من المسائل والاستطرادات التي أخرجت هذا المتن من القصد الذي أراده ابن أجرون. الاختصار أيها الإخوة واضح في الأبواب وفي مسائل الأبواب. اختصر النحو في الأبواب والمسائل التي ذكرت في الأبواب، هذا هو الاختصار، إذ ليس كل الأبواب النحوية موجودة في هذا المختصر، لأن غرض المؤلف هو أن يوجد متنا للمبتدئين في هذا العلم، لمن أراد أن يدخل إلى دراسة هذا العلم، فتجده مختصرا وسهلا. أما السهولة فهي في الاختيارات التي أراده هو، وضع بعض المسائل بناء على اختياره هو على أنها أسهل، يعني أن الجمهور على خلاف ما ذكره ابن أجرون، لكن ابن أجرون اختار هذه المسألة بناء على أنها أسهل من غيرها للطالب. فيأتي بعض الشراح ويناقض هذا المنهج، ويأتي ويشرح العبارة بشرح يناسب ما أراده الجمهور النحاة وليس بما أراده ابن أجرون. لذلك قبل أن ندخل إلى هذا المتن، أذكر لكم أولا صاحب هذا المتن ابن أجرون. ابن أجرون بشكل مختصر حتى لا نطيل، هو محمد بن محمد ابن داود الصنهاجي المشهور بابن أجرون. هذا الرجل رجل صالح ومبارك كما ذكره أصحاب من ترجم لهذا الرجل، ولعل بركته واضحة في هذه المقدمة. فهذا المتن طرح الله فيه القبول، ومنذ أن اشتهر إلى الآن وهو يقرأ، قرأه العلماء وتربت عليه أجيال، ومع ذلك ما زال يقرأ ويقرأ في الدروس والمحاضرات. لما له من بركة، لمن أراد العلم أن يبدأ هذا العلم بهذا المتن. قبل أن ندرس أيضا ندخل على هذا المتن، أقول لكم من أراد أن يدرس النحو فعليه بدراسة هذا العلم من خلال 3 مراحل يتدرج فيها، ولا يقفز قفزا إلى المرحلة الثالثة قبل الثانية والثانية قبل الثالثة قبل الأولى فيجد الصعوبة ويدعي أن هناك صعوبة. لو أخذت هذا العلم بالتدريج بإذن الله ستكون، يعني سيكون عندك هذا العلم كما أردت في هذه الدورة أن يكون شعارنا بإذن الله ما ذكرته على السبورة، وهو أن النحو سهل وواضح وبسيط. هذا نأخذ شعارنا في هذه الدورة، سهل وواضح وبسيط. ثق بأن النحو هكذا، وستجد أن النحو كما قلت لكم سهل وواضح وبسيط. بعد أن عرفنا شيئا ما على تعريف ابن أجرون، للأسف يعني ابن أجرون لم تحفل ترجمته بالكثير من الكلام، هو مقتصر على اسمه وبعض الأمور التي ذكرت له، لكن الله سبحانه وتعالى نفع به بنيته الخالصة، نحسب كذلك ولم يزكي على الله أحد. نأتي الآن إلى المثل. المثل هذا أيها الإخوة متن كما قلت لكم يقوم على ميزتين، الاختصار والتسهيل. فأنا في هذا الشرح لن أستطول ولن أزيد على ما ذكره الشيخ. الشيخ لو أراد أكثر من ذلك لكتبه، لكنه أراد فئة معينة لدراسة هذا النحو ليبني عليه بعد ذلك الكتب الأخرى في يعني في المراحل التالية. أقول لكم أن المرحلة الأولى لمن أراد أن يدخل بهذا العلم فعليه بالأجرومية، يبدأ بالأجرومية، بعد أن ينتهي من قراءتها يدخل في المرحلة الثانية على كتاب اسمه متممة الأجرومية. المسائل التي ما ذكرت في الأجرومية والأبواب التي ما ذكرت في الأجرومية ذكرها في متممة الأجرومية، فأنت ترتقي شيئا فشيئا. بعد المتممة يعني يكون المرحلة الثالثة، وهي مرحلة أوضح المسالك، كتاب أوضح المسالك. بهذا عندما تقرأ أوضح المسالك بعد المرحلة الأولى والثانية ستجد بإذن الله الأمور عندك سهلة وميسرة، ولكن إن دخلت مباشرة إلى أوضح المسالك ستجد لشك صعوبة، مصطلحات غريبة، تقسيمات كثيرة، خلافات نحوية، هذه تشتت ذهن المبتدئ في طلب العلم. ولذلك نبدأ بالمرحلة الأولى واعتبروها مرحلة أولى في دراسة هذا العلم، وبعدها مرحلتين تاليتين بإذن الله يعني ستشعرون بأنكم يعني تعرفون وتفهمون هذا العلم الذي يدعى أنه صعب ومكروه، لكن نقول في دورتنا هذه العلمية أن شعارنا لا تنسوا يقول النحو سهل وواضح وبسيط. نبدأ على بركة الله حتى لا أطيل والوقت محدود والدورة مكثفة 3 أيام، نريد أن ننجز ونسدد ونطالب حتى ننتهي من هذا المثل. تفضل اقرأ. نبدأ على بركة الله في المثل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد للمرء. نعم، بدأ الكتاب بالكلام، باب الكلام، وجميع كتب النحويين تبدأ بهذا بباب الكلام، وبعضهم يبدأ بتعريف الكلمة، لكن الأغلب يبدأون بتعريف باب الكلام. لماذا نبدأ بهذا الباب؟ الجواب: أموال النحويين بباب الكلام أي الكلام الذي نطبق عليه الأحكام النحوية، أو الكلام الذي نأخذ منه الأحكام النحوية، لا بد أن يكون متصفا بالقيود التي ذكرها في تعريف الكلام. إذن تعريف الكلام كما ذكره الشيخ مراده هذا الكلام الذي مطبق عليه الأحكام النحوية، هو الكلام المتصف بهذه الأشياء. الكلام القواعد النحوية نأخذها من الكلام الذي متصف، الذي هو متصف بهذه القيود. ما هي هذه القيود؟ ما هي ضوابط هذا الكلام الذي نطبق عليه الأحكام النحوية والذي نأخذ منه الأحكام النحوية؟ قال: هو اللفظ. اللفظ أيها الإخوة هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية. أنت لما تقول محمد هذا صوت، هذا اللفظ. ولماذا قالوا اللفظ؟ لأن الكلام في اللغة العربية هو كل ما أفاد، حتى الإشارة كلام في اللغة العربية، الإشارة كلام. فلما جاء النحاة ليعرف الكلام ذكروا القيد الأول هو اللفظ. يعني إيش؟ يعني أن الإشارة غير داخلة معنا في الأحكام النحوية، لا بد من هذا القيد حتى لا يدخل علينا الكلام الذي هو في إشارة وإلى آخر هذه الأمور. إذا اللفظ هو الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائية، مثل محمد هذا صوت وفي حروف هجائية. وأخرج اللفظ الإشارات، فإنها ليست إيش؟ وإن أفاد إلا أنها ليست كلاما، ليست كلاما. وهل كل لفظ يعتبر كلام؟ قالوا لا. القيد الثاني، لا بد يكون اللفظ والذي بعده ها ماذا قال؟ اللفظ المركب. حتى يكون كلام لا بد أن يكون مركب. محمد لوحدها ليست كلام، قام لوحدها ليست كلام، لكن إذا قلت قام محمد أصبحت الآن كلام، لأنك ركبت جزئين. وهذا التركيب سينتج عنه أمرا، إما أن ينتج عنه جملة اسمية أو جملة فعلية، لأنك إذا ركبت كلمتين إما أن تركب فعل فاعل وهذه جملة فعلية، أو تركب اسم مع اسم وهذه جملة اسمية. إذن الكلام لا بد أن يكون لفظا ويكون أيضا مركبا، وهذا معنى هو التركيب، هو ضم جزء إلى جزء، ضم جزء إلى جزء، وينتج عنه إما جملة اسمية أو جملة فعلية. وهل كل لفظ مركب يكون كلاما؟ قالوا لا، هناك قيد ثالث. قالوا ما هو؟ اللفظ المركب المفيد. يعني كأنهم يقولون ليس كل مركب يكون مفيد، انتبه، نحن نريد بالكلام اللفظ المركب بشرط الإفادة. ومعنى مفيد، المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه. الكلام المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه. تقول ذاكر محمد الدرس، وقفت الآن، أفاد ولا ما أفاد؟ أفاد. لكن لو قلت للمخاطب، ذهبت إلى، لاحظ كلكم تنتظرون شيء بعد إلى. إذا هنا هل يحسن السكوت؟ لا يحسن السكوت. إذا هنا لا يكون الكلام مفيدا، لا بد أن تكمل. ذهبت إلى الكلية، ذهبت إلى المسجد، هنا يكتمل الكلام. إذا الكلام لا بد أن يكون لفظا مركبا مفيدا، ومعنى مفيد هو الذي يحسن السكوت عليه. وهل كل كلام، كل لفظ مركب مفيد يكون كلاما؟ قالوا لا، باقي الشرط الأخير، لا بد من القيد الرابع، وهو إيش؟ الوضع. ومعنى الوضع أي أن يكون هذا اللفظ المركب المفيد من وضع العرب، من وضع العرب. بمعنى لا تأتي بقواعد إنجليزية لتطبقها على الكلام العربي، ولا تأخذ قواعد في اللغة العربية لتطبقها على الكلام الأجنبي، لأن الشرط الرابع هذا يخرج هذا الأمر. إذن الكلام الذي نطبق عليه الأحكام النحوية أو الذي نأخذ منه الأحكام النحوية هو الذي يجتمل فيه الأربع صفات: اللفظ المركب المفيد، وبعد آخر واحد الوضع. الوضع المراد به أن يكون بالوضع العربية، أن يكون بالوضع العربية. هذا هو تعريف الكلام عند النحويين. ذكر بعد ذلك أقسام الكلام، يعني الكلام في اللغة العربية يتكون من أي شيء. هذا ما سنعرفه في هذه الفقرة. تفضل. أحسن الله إليكم. أقسام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء بمعنى. لو تأملنا الكلام الذي ننطق به لوجدنا أنه لا يخرج من الثلاثة، إما أن يكون في حرف أو اسم أو فعل. في شيء رابع؟ هل هناك شيء رابع؟ لا يوجد. إما اسم، هذا بالاستقراء، اسم وفعل وحرف، هذا هو الكلام. إذن أقسام الكلام يعني أجزاؤه التي يتكون منها واحد من هذه الثلاثة أو مشتمل على هذه الثلاثة. وبالتالي النحو العربي لو تأملنا نجده يدور حول الثلاثة: أحكام تتعلق بالحرف، أحكام تتعلق بالاسم، وأحكام تتعلق بالفعل، وأحكام تتعلق بتركيب هذه الأشياء مع بعضها. إذا مدار دراسة النحو العربي حول هذه الثلاثة، لأن الكلام لا يخرج عن هذه الثلاثة. ولذلك نحن نركز في هذه المقدمة على قضية الإعراب، الحرف والاسم والفعل، وهذا ما نريد أن نخرج به من هذه الدورة. كيف نعرب الأسماء؟ كيف نعرب الأفعال؟ كيف نعرب الحروف بشكل سهل وواضح وبسيط بإذن الله تعالى؟ تفضل. قوله فقط أعلق: وحرف جاء لمعنى. جاء لمعنى، ليه ما قال وحرف سكت؟ لا، يقصد وحرف جاء لمعنى يعني حروف المعاني، حروف العطف، حروف الجر. أخرج الحروف الهجائية، لأن هناك حروف هجائية وحروف لها معنى. الحروف الهجائية هي التي تكون من أجزاء الكلمة: محمد، الميم حرف، الحاء حرف، لكن ليس هذا مرادنا. نحن نريد الحروف المستقلة التي تدل على معنى لوحدها، مثل حروف العطف، حروف الجر، هذه هي المراد بها أن الكلام يتكون منها حروف جاءت لمعنى. المراد بها هي حروف الجر وحروف العطف إلى آخرها من الحروف. تفضل. سلام عليكم. فاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الباء واللام والتاء. نعم، بعد أن بين المؤلف الكلام وأجزاء الكلام الثلاثة، الآن بدأ يعرف لنا أو يذكر لك كيف تعرف أو تتعرف أو تميز بين الفعل والاسم والحرف. فذكر علامات للاسم، يعني إذا شفتها في الاسم في الكلمة أعرف أنها اسم، وسيذكر علامات للفعل وسيذكر علامات الحرف. إذا هناك علامات لكل نوع من هذه الأجزاء. تقول: وهل ممكن الواحد يعني لا يميز بين الاسم والفعل؟ يعني نحن عرب. طيب، أولا نقول هناك غير العرب هل يحتاجون لهذه المسألة ليميزوا بين الفعل والاسم والحرف. أما العرب فأقول يقع خلاف فيها. إذا كان أرباب الصناعة النحوية وقعوا في خلاف فيما بينهم في بعض الكلمات، هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ ولبحث مشهور في مجلد جامعة الإمام محمد بن سعود حول هذا الموضوع: الكلمات المختلف في نوعها عند النحويين. جمعتها يعني فوق 20، وأعتقد أنها فاتتني كثير بعد. وقع فيها خلاف بين النحويين، هل هذا مثلا عسى هل هي حرف أم فعل، ليس حرف أم فعل، وهكذا. إذا يقع الخلاف، فلذلك نحتاج إلى معرفة العلامات حتى نرجح هل هذا اسم أو فعل في الأشياء الملتبسة فقط. أما الأشياء الواضحة فهي واضحة. قال بدأ بالاسم فقال فالاسم يعرف بالخفض. شو مراد بالخفض؟ الجر. الخفض الجر لكنه مصطلح. البصريون عند علماء النحو يسمونها حروف الجر، والكوفيون هذه مذهب من مذاهب النحويين يقولون الخفض ما يقولون الجر. ومن أجرهم، وهذا ما نبهت عليه لكن ننبه عليه الآن، له اختيارات كثيرة لمذهب الكوفيين، حتى إن بعضهم ذكر قال إن مذهبه كوفي، وسنجد في أثناء المثل أراء كوفية ذكرها ابن أجرهم، تبناها ابن أجرهم. فهل هو لأنه مذهبه أم لأن هذه الآراء أسهل للطلاب؟ هذا يعني ما وقف إلى شيء يلزم بهذا الأمر، لكن الذي يلزم به أنها آراء كوفية وهي أسهل من غيرها، وهي أسهل من غيرها. قال المؤلف أول هذه العلامات، فالاسم يعرف بالخفض يعني بالجر، يعني من علامات الاسم أن يكون مجرورا، لأن الفعل لا يجر والحرف لا يجر. إذا وجدت كلمة مجرورة فاعلم أنها اسم. العلامة الثانية التنوين، أيضا من علامات الاسم. إذا وجدت كلمة فيها تنوين فاعلم أنها اسم، محمد، خالد، مدام هي اسم، مدام هي تنوين فهي اسم، لأن الفعل لا ينون والحرف لا ينون في اللغة العربية. لو نونه شخص آخر ما لنا دعوة فيها، لكن نحن نقول في اللغة العربية لا تنون الأفعال ولا الحروف. قال العلامة الثالثة ودخول الألف واللام، يعني اللي نسميها ألف التعليم. ألف التعليم، وجود أل في الكلمة يدل على أنها اسم، لأن أل ما تدخل على الحرف ولا تدخل على الأفعال. الرجل، الطالب، المهندس، مدام وجد دخلت أل في الكلمة فهي إيش؟ اسم. إذا كم علامة الآن مرت علينا؟ ثلاث علامات. العلامة الأولى الخفض اللي هو الجر. العلامة الثانية التنوين. العلامة الثالثة دخول الألف واللام. قال وحروف الخفض. طيب هو الآن أول واحد قال الخفض، أليس كذلك؟ قال الخفض، والآن عود مرة أخرى وقال وحروف الخفض. إذا ما الغرض من إعادة هذا المعنى؟ في البداية قال الخفض، والحين عود في العلامة قال وحروف الخفض، ليش عودها ذلك؟ الخفض السابق ما يغني عن هذا الثاني؟ نعم؟ تمام، يعني الخفض قد يكون بحروف الجر، وقد يكون بالإضافة، وقد يكون بالتبعية كما سنأخذه في آخر المثل، لكن ليس هذا هو الغرض. الغرض يقول المؤلف أن الكلمة قد تكون مجرورة فعلا بغض النظر الذي جرها، يعني هو حرف أو إضافة، قد تكون مجرورة، لكن هناك بعض الكلمات غير مجرورة. قال مثل، أعطنا مثال، مثلا تقول عجبت من أن يقوم زيد، من أن يقوم زيد. قالوا أن يقوم بعد ما تعرفها المصدرية والناصبة والفعل منصوب بعدها، أن وما بعدها في محل جر، في محل جر، ما الذي جرها؟ من، في محل جر بمن. إذا ما علامة الاسمية فيها؟ علامة كون ما بعدها اسما هو وجود حرف الجر، ليس الفعل اللي بعدها هو الاسم، لا، المصدر المؤول من أن الفعل هو الاسم، لأن في الموضع يعجبني أو يعجبني من رغبت في أن تقوم، يعني رغبت في قيامك، رغبت في قيامك، هذا يكون المعنى. إذا حروف الخفض فقط تدل على كلمات ليست مجرورة، لكن ما دام قبلها حرف جر فانتبه أن ما بعدها سيكون مجرورا، يعني سيكون محله في محل في محل جر. أما إذا كانت هي مجرورة الكلمة فكان بها، الجر هو علامتها، ولذلك كرر. إذا هنا المؤلف كرر قوله وحروف الخفض يريد أن يبين أن بعض الكلمات ليست مجرورة لكن قبلها حرف جر فتكون هي في محل جر، هي نفسها ليست مجرورة لكنها في محل في محل جر. ما الذي أدراك؟ وجود حرف الجر قبلها. هذا هو الغرض من قوله وحروف الخفض. لما ذكر وحروف الخفض ناسب أن يعدها مع أنه سيذكرها في نهاية الباب في حروف الجر، ولذلك سنقرأها ونمرها كما جاءت حتى يعني ننتقلها في نهاية المقدمة ونشرحها بإذن الله تعالى. قال: وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام. ثم قال: وحروف القسم، كأنه يشير إلى أن حروف الجر منها ما هو للقسم ومنها ما هو لغير القسم. أما حروف الجر التي تكون للقسم فهي ثلاثة: الباء، وذكر الواو والتاء. تقول والله تجر الاسم، والله، تالله، بالله، ثلاثة حروف تجر الاسم الذي بعدها، وهذه الحروف تسمى حروف القسم، إذا هي من حروف الجر. انتهينا الآن من علامات الاسم، كم علامة يا شباب؟ أربع علامات: الجر والتنوين وأل اللي هي ألف واللام، وحروف الخفض على ما ذكرها المؤلف. قال: فضل بعدها فالنعم وعفو يقل والسين وسوف وذلك من الساكنة. هذه علامات الفعل، هذه علامات الفعل. قال: والفعل يعرف بقل، يعني الكلمة التي تجي بعد قل اعلم أنها فعل، قد قام، قد ذهب، من الكلمة التي تأتي بعد قد فعل، هذا من علامات الفعلية. قال: والسين وسوف، هاتان علامتان في الفعل المضارع، سيقوم، سوف يقوم. إيش نوع الفعل هذا؟ لو قلنا مثلا نوع الكلمات تقول فعل، إيش دليلك؟ تقول وجود السين. سوف يقوم، شنو الكلمة؟ فعل. ما دليلك؟ وجود سوف قبلها. إذن قل والسين وسوف، الكلمة التي تأتي بعد هذه الثلاثة تكون أفعال، تكون من قبيل الأفعال. وقال: وتاء التأنيث الساكنة، تاء التأنيث الساكنة مثل قامت هند، ذهبت هند، هذه التاء تدل على أن الكلمة التي قبلها فعل. ولماذا قال ساكنة؟ أخرج المتحركة اللي مثل عائشة، فاطمة، هذه مررت بعائشة، لاحظوا تاء تأنيث لكنها متحركة بالفتح وبالضم إلى آخر. هذه ليست من علامات الأفعال وإنما هي من علامات أي شيء؟ الأسماء. إذا علامة الفعل تاء التأنيث الساكنة، كقولنا قامت وقعدت وذهبت. نعم. أحسن الله إليكم. والحرف ما لا يصلح معه غير الاسم ولا دليل الفعل. نحن قلنا الكلام يتكون من ثلاثة أشياء: اسم وفعل وحرف. هناك شيء رابع؟ لا يوجد. إذا أنت وجدت كلمة لا تقبل علامة الاسم ولا تقبل علامة الفعل فهي إذن هي حرف، هي حرف. إذن علامة الحرفية أنه لا يقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل، إذن هي علامة علامة عدمية وليست وجودية. ما دام عدمت فيها علامات الاسم والفعل إذن هي تكون حرفا. هذه من علامات الحرف. ولذلك ذهبت إلى المدرسة. إلى المدرسة. الآن إلى حرف ولا اسم ولا فعل؟ حرف. إيش علامة الحرف هي؟ لا يقبل لا علامة الاسم ولا علامة الفعل. بذلك يقول المؤلف انتهى من بيان باب الكلام بثلاث مسائل. عرفنا الكلام وقلنا هو ايش يا شباب؟ اللفظ المركب المفيد بالوضع، وعطيناكم تعريف كلمه. المساله الثانيه اقسام الكلام، قلنا كم قسم؟ ثلاثه. واحد الاسم، اثنين الفعل، ثلاثه الحرف. المساله الثالثه في علامات هذه الانواع. اخذنا علامات الاسم وقلنا هي اربعه: واحد الجر، اثنين التنوين، ثلاثة الأربعة حروف الجر أو حروف الخبر. ثم أخذنا علامات الفعل وهي كم؟ قال أولها قد والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة، أربع وأربع. أما الحرف فعلامته عدم قبول علامة الفعل وعلامة الاسم. واضح لها؟ قبل أن أنتقل إلى الباب الآخر، باب الإعراب، أنبه على مسألة في العلامات. انتبه إلى أن مراد النحويين فيه بعلامات الأسماء والأفعال الشرط أن تكون الكلمة تقبل علامة الاسم وتقبل علامة الفعل، وليس شرطا أن تكون العلامة موجودة. قد لا تكون العلامة موجودة لكن هل تقبل علامة الاسم؟ تقبل علامة الاسم إذا هي اسم. تقبل علامة الفعل؟ تقبل علامة الفعل إذا هي فعل. ولذلك لو قلت لك قام محمد، قام هذه فعل ولا اسم ولا حرف؟ أكيد بتقول إيه؟ ها؟ فعل. طيب شنو علامة الفعلية فيها؟ هل فيها تاء تأنيث ساكنة؟ قام فيها تاء تأنيث ساكنة؟ قبلها قد، السين، سوف، إذا ولا علامة من علامات الفعل موجودة فيها، لكن تقبل هذه العلامات ولا ما تقبل؟ أو على الأقل واحدة، تقبل علامة واحدة. تستطيع أن تقول قامت، تقبلها. قد قام، تقبلها. إذا الشرط أن تقبل الكلمة علامة الاسمية حتى تكون اسم، وليس شرطا أن تكون العلامة موجودة فيها. وكذلك قص عليه الفعل بنفس الاسم والفعل بنفس الطريقه. واحد من التنبيه، اذا الشرط في العلامات ان تقبل الكلمه علامه الاسم حتى تكون اسم، وليس شرطا ان تكون العلامه موجوده، وليس شرطا ايضا ان تقبل جميع العلامات. المهم ان تقبل ولو علامه، ولو كانت علامه واحده. نعم. نبدا الان بالباب الثاني. دائما أقول للطلاب أن النحو له أبواب أصولية، بمعنى أن الطالب الذي لا يدرس هذه الأبواب لا ينتفع بما بعدها، بل يصعب عليه ما بعدها. ولن يكون النحو كما قلنا سهل وواضح وبسيط. لماذا؟ لأن بعض الطلاب دخل في دراسة النحو في باب المرفوعات على طول، باب المنصوبات، باب المجرورات، ولم يأخذ الأبواب الأولية، أو درسها ولم يعيها. فاهم فاهم فاهم وهو ليس فاهم، يتراكم عليه الوضع حتى يشعر بأن الأمور قد ضاعت من يده وأن هذا العلم صعب، وهو بريء من هذا الابتلاء. أنت لو سألت وتبينت وما فوت أي مسألة، ولذلك أنا سأطيح لكم الأسئلة فيما بعد الدرس بما تريدون وبأي إشكال حتى تكون الأمور عندكم واضحة. هذا أهم شيء في الدراسة، السؤال عما لم تفهم. اليوم ما فهمت مسألة، وخليت بكرة وبقيت مسألة ستتراكم المسائل حتى تشعر بأنك لا تهوى هذا العلم. هذا سبب كراهية العلم. أي علم هو وجود مسائل ما فهمتها وتراكمت عليك وأنت لم تسأل فيها ولم تبحث عنها فأصبح هذا العلم عندك مكروها وهو في الحقيقة أنت السبب وليس العلم هو السبب. هذا الأبواب الأصولية يا شباب هي ثلاثة لا بد للطالب أن يدرسها، ولذلك جميل أنكم حضرتم في هذا الدرس الآن في أوله لأنها موجودة في أول هذا الدرس. الباب الأول باب الكلام، تعرف شنو الكلام وشنو أجزاء الكلام وعلامات الاسم والفعل والحرف، هذه أساسيات. الباب الثاني باب الإعراب وهو قضية النحو الكبرى، إعراب الأفعال، إعراب الأسماء، إعراب الحروف، هذه هي المشكلة عند الطلاب. نحن بإذن الله سنأخذها في هذه الدورة بشكل سهل وواضح وبسيط بإذن الله تعالى. الباب الثالث وهو المهم أيضا باب النكرة والمعرفة، شيل المعارف وشيل النكرات. لماذا؟ لأنه هناك أبواب ستأتيه يشترط فيها أن يكون الحال نكرة، يشترط أن يكون صاحبها معرفة، يشترط في المبتدأ أن يكون نكرة. إذا أنت لا تعرف ما هو النكرة وما المعرفة كيف ستطبق هذه الأحكام؟ إذا دراسة هذه الأمور لا بد منها، ولذلك هذه الأبواب الثلاثة هي الأصول النحوية الثلاثة: باب الكلام، باب الإعراب، باب النكرة والمعرفة. نبدأ الآن بعد ما انتهينا من باب الكلام في باب الإعراب. صلى الله عليه وسلم. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير مظاهر الكلم باختلاف العوامل باختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. نعم، الإعراب ما هو الإعراب؟ الإعراب يعني كيف تعرف الكلمة المعربة؟ ما ميزتها عن الكلمة اللفظية؟ طبعا الإعراب يقابله ايش؟ اللفظ. فهو يقول في الإعراب هو تغيير أواخر الكلم. أولا الفائدة الأولى نستفيد أن الإعراب يكون على أي حرف؟ على الحرف الأخير، هو محل الإعراب. اثنين تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، يعني الكلمة المعربة هي التي يتغير آخرها بسبب تغير العامل الذي قبلها. جاء زيد، زيد فيه ضم. في حالة النصب تقول أكرمت زيدا، انتقل من الضم إلى النصب. تغير ولا ما تغير؟ تغير الحرف الأخير بسبب تغير العامل. العامل في المثال الأول يريد فاعلا، والعامل في المثال الثاني يريد مفعولا، فتغير. إذن هذا التغير مربوط بالعامل الذي قبله. هذا معنى إيش؟ لاختلاف العوامل الداخلة عليه، تغير له. ومررت بزيد، لاحظ انتقل من الرفع إلى النصب إلى الجر بزيد، لأن قبل حرف جر وهو الباء. إذن هذا هو معنى التغير والاختلاف العوامل الداخلة عليه. لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا، يعني يريد أولا لماذا قالوا لاختلاف العوامل الداخلة؟ لأن هناك بعض الكلمات ورد فيها لغة تشكيلها بالثلاث الحركات، مثل حيث ورد فيها حيث وورد فيها حيث. طيب على قاعدة الإعراب حرف الثاء في حيث تغير، حيث هو حيث وحيث. قالوا لا، هذا التغير ليس نتيجة لتغير العامل، إنما هو تغير بسبب تغير اللهجات. بمعنى أن هناك من العرب من ينطق حيث بالضم على طول مهما تغيرت العوامل، وهناك من العرب من يقول حيث ولا يغيرها مهما اختلفت العوامل، وهناك من العرب من ينطق حيث بالكسر حيث، فإذا هذا التغيير لا يكون إعرابا، والسبب أنه ليس نتيجة لاختلاف العوامل، وإنما هو نتيجة لاختلاف لغات العرب. فانتبهوا لهذه. أحسن الله إليكم. بقي عندنا لفظا وتقريرا. يعني يقول الشيخ أن التغيير هذا، انتبه، قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. مثل لفظا مر علينا، جاء زيد، يعني ملفوظ به، الإعراب ملفوظ به، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، الآن ملفوظ الإعراب ولا لا؟ موجود. لكن ايش رأيكم بهالمثال؟ جاء موسى، رأيت موسى، مررت بموسى، تغير شيء؟ ما تغير شيء. إذن أين الإعراب؟ مع أن موسى معرب، كلمة موسى معرب. طيب ما رأينا حركات؟ قال لا، هناك تغيير لكنه يجب مقدر. فهذا يسمى بالإعراب التقديري، يسمى بالإعراب التقديري. سنأخذه مفصلا إن شاء الله، لو كتبنا لنا درسا آخر في المتممة موجود، أو لمن أراد أن يرجع لشرح المتممة على قناتي في اليوتيوب، سيجد الإعراب التقديري والإعراب اللفظي بالتفصيل. لكن هنا فقط عليك أن تعلم أن التغيير قد يكون لفظيا وقد يكون تقديريا، ومثلت لها بالمثالين. نعم. أحسن الله إليكم. وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. أقسام شنو يعني؟ ما الذي يريد بأقسام؟ أقسام الإعراب يعني أولا هذا المتن شبه خاص بالمبنيات يعني بالمعربات، خاص بقضية الإعراب، ولذلك هو يركز على الإعراب. يقول المؤلف أقسام يعني أنت إذا صارت الكلمة التي أمامك معربة لن تخرج عن هذه الأربعة، إما أن تقول هذه الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، ما عندنا شيء خالص. هذا إذا كانت الكلمة معربة لن تخرج عن هذه الأنواع، ولذلك قال أنواع الإعراب أو أقسامه أربعة: الرفع والنصب والجزم والجر. ما دامت الكلمة معربة فلن تخرج من واحد من الأربعة، ولكن عندنا أسماء وعندنا أفعال، فهل هذه الأربعة تدخل على الأسماء وتدخل على الأفعال، أم أن هناك أشياء خاصة بالأسماء وأشياء خاصة بالأفعال؟ هذا ما سنعرفه إن شاء الله في تتمة هذه المرة. تفضل. أحسن الله إليكم. فإن أسماء ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وإن أفعال ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. واضح يا شباب؟ إذا الاسم اختص بأي شيء؟ بالرفع والنصب والخفض. تمام. وأما الفعل فاختص بالرفع، يعني فيه رفع ونصب وجزم. إذا يشترك الاسم مع الفعل في أي شيء؟ في الرفع والنصب، ويختص الاسم بالجار، عشان كده ذكرنا في البداية أن علامات الاسم الجار اللي هو الخبر، ويختص الفعل بالجزم. ما عندنا فعل مجرور ولا عندنا اسم مجزوم، فريح بالك بالإعراب. فبعضهم خلاص إذا كانت الكلمة اللي أمامك اسم ما راح تخرج يا مرفوعة يا منصوبة يا مجرورة، واحد من الثلاثة. أما الفعل إما أن يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما كما سنذكر. هذا معنى قول المؤلف وأقسام أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. واضح العبارة هذه يا شباب؟ فيها أي صعوبة؟ لا. عرفنا الإعراب تعريفه وأقسام الإعراب. الآن سيأتي دور القضية الكبرى في الإعراب، وهي علامات الإعراب. أنت إذا قلت مرفوعا لازم تبين علامة الرفع، وإذا قلت منصوبا لابد أن تبين علامة النصب، وإذا قلت مجهولا لابد أن تبين علامة الجر، وإن قلت مجزوما لابد أن تبين علامة الجزم. إذن ما هي علامات الرفع؟ وما هي علامات النصب؟ وما هي علامات الجر؟ وما هي علامات الجزم؟ هذا ما سيذكره المؤلف في هذا الفصل القادم. ولكن قبل أن ندخل لهذا الفصل وهو أطول فصل في هذا المتن، سأذكر لكم هدف هذا الفصل ثم سأمليه عليكم، بعد ذلك نعود نقرأ المتن وستجدون أننا سنقرأ هذه العبارات بسلاسة لأننا عرفنا الغرض وأخذنا إملاء المطلوب من هذا الفصل، لأن الشيخ عرضه بطريقة وأنا سأعطيكم إياها أحسن أنها تناسب وضعنا الآن المعاصر في عرض هذه المسألة على الطلاب. ما هو غرض هذا الفصل؟ هو غرضه أن يبين علامات الإعراب وبالتفصيل. سيقول الفتحة، بعد ذلك سيذكر الأسماء أو الأشياء التي مثلا في علامات الرفع الضمة، سيذكر بعدها الأشياء التي ترفع بالضمة، بعدين يقول لك الواو، ويذكر بعدها الأشياء التي ترفع بالواو. إذا هدف المؤلف في هذا الفصل أن يذكر لك الأسماء المعربة بإعرابها والفعل المعرب بإعرابه. وخلاصة الأمر أن الأسماء المعربة التي يتغير آخرها بتغير الإعراب والتي ينبغي للطالب أن ينتبه لها وهو يتحدث أو يكتب، لأن الخطأ يقع فيها لأنها تتغير علامتها في النصب غير علامتها في الرفع، وعلامتها في الرفع غير علامتها في الجر. إذا ما هي هذه الأنواع المعربة؟ هذه الأنواع سأذكرها لكم باختصار ثم سأمليها عليكم. هي ستة أنواع فقط: الاسم المفرد، جمع التكسير، أطباء، مساجد، هذا جمع التكسير. ثلاثة: جمع المذكر، جمع المؤنث السالم. أربعة: جمع المذكر السالم مثل معلمون مهندسون. خمسة: المثنى مثل المعلمان والطالبات. ستة: الأسماء الخمسة، أبوك وأخوك إلى آخر اسم مسألة. إذا كم نوع يا شباب؟ هذه ستة أنواع، هي الأسماء المعربة التي يتغير آخرها في الإعراب. ما المطلوب؟ المطلوب أن تعرف إعراب كل نوع لوحده حتى تربط المسألة. ما إعراب المفرد؟ تأخذ كامل. ما إعراب جمع التكسير؟ كامل، يعني يرفع بإيش وينصب بإيش ويجر بأي شيء، تأخذ إعراب كامل، بخلاف ما صنع ابن أجرون في هذا الفصل. ما تأخذ كامل، تأخذ علامة الرفع في مواضع الرفع، وعلامة المثنى في النصب في إيش؟ في مواضع النصب. فيحصل فصل وتشتت في جمع المادة. نحن سنجمعها بشكل ما تأخذ منك حتى نصف صفحة، وهي مهمة جدا. إذا عرفت هذه الأنواع الستة وضبطت إعرابها كما سأذكر لك، بإذن الله سيكون عندك إعراب الأسماء من أسهل ما يكون، والأبواب القادمة ستشعر بسهولتها إذا كنت فهمت هذا الفصل بالطريقة التي أمليت تسويها عليك. واضح يا شباب؟ طيب، هذا بالنسبة للأسماء. باقي نوع اللي هو الفعل. الفعل أيضا فيه مبني وفيه معرب. المعرب واحد بس، الفعل المضارع. أيضا سأعطيك إعراب الفعل المضارع كامل المعرب، لأن المبني ما علينا من المبني، نركز بس على المعرب اللي يتغير حتى نعرف كيف ننطق بهذا وكيف نكتبه. إذا في هذا الفصل يهدف المؤلف إلى أمرين: بيان الأسماء المعربة بعلاماتها الإعرابية، وبيان إعراب الفعل المضارع، وذلك كما سأكتب لكم يعني. اكتبوا لكم، اكتبوا مسألة الأسماء المعربة. الأسماء المعربة ستة أنواع. الأسماء المعربة ستة أنواع. واحد المفرد. واحد المفرد مثل زيد وخالد. زيد وخالد إعرابه يرفع بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسرة. مرة ثانية يرفع بإيش؟ بالضم وينصب بالفتح ويجر بالكسرة. إلا اكتب هذا القيد، إلا إذا كان ممنوعا من الصرف فإنه يجر بالفتحة. فإنه إلا إذا كان ممنوعا من الصرف فإنه يجر بالفتحة. خذ الأمثلة. جاء محمد، بس بسرعة واحدة شوي. ورأيت محمدا ومررت بمحمد وسلمت على عائشة. افتح التاء واضح عندنا الأربعة. الأول مثال على أي شيء؟ جاء محمد بالرفع، والثاني على النصب، والثالث على الجر بالكسر، والرابع على الجر بالفتح إذا كان ممنوع من الصرف. وباختصار الممنوع من الصرف هذا باب كامل يؤخذ في المرحلة الثانية. لكن للتطبيق أقول لكم من الأسماء الممنوعة من الصرف الأسماء الأعلام المؤنثة. جميع الأعلام المؤنثة ممنوعة من الصرف. معنى ممنوعة من الصرف يعني راح تجرها بدال الكسرة بإيش؟ بالفتحة. وهناك حكم آخر وهو عدم التنوين. الممنوع من الصرف لا ينون. تقول جاءت عائشة، ما تقول عائشة دون. ورأيت عائشة دا. وفي الجر تقول مررت بعائشة دا. تجر بالفتحة ولا تنون، اجتمعت اثنين. إذن لماذا نحن نلبس باب الممنوع من الصرف في المستقبل؟ حتى نطبق هذين الحكمين فقط على الأسماء الممنوعة من الصرف. نجرها بالفتحة ولا ننون. ويخطئ بعض من يقرأ في الحديث عندما ينون لفظة عائشة. قالت عائشة، قالت فاطمة. سمعت بعض هذا الشيء، هذا خطأ، لأنها ممنوعة من الصرف. المفترض ضم بلا تنوين.